وهي ركن. يعني قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، يدل هذا الترتيب قوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة يدل على ركنية القيام وعلى أنه هو الواجب الأساسي، فإن لم يستطع فليصل ينتقل إلى الشيء الذي يستطيعه وهو القعود، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا. ثم يقول الله أكبر، وهي ركن لقوله عليه السلام تحريمها التكبير. هذه تكبيرة الإحرام وهي افتتاح الصلاة، هي مفتتح الصلاة تكبيرة الإحرام. رواه أبو داود. معنى تحريم تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها الكلام إلا بالأذكار المخصوصة التي هي أذكار الصلاة. وكان عليه السلام يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، لم ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته حتى لحق بالرفيق الأعلى بيان لقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة، لقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة وغيرها من الآيات التي ورد فيها الأمر بالصلاة، فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد بين كيفيتها وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير حتى يسمع من خلفه ليكبروا بعد تكبيره. يعني هذه العلة في جهر الإمام بالتكبير وبالقراءة، لماذا؟ ليسمع من خلفه، لكن لو كان الإنسان يصلي لنفسه فإنه لا يجب عليه أن يجهر بالصلاة بالتكبير جهرا كبيرا. نعم. ويخفيه غيره، وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، ويجب عليه ذلك، ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعها لم يعلم أنه أتى بكلام. يعني إذا قلنا بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وأنه لا بد منها، فإن الإنسان لا يكون قارئا ولا يكون مكبرا في نفسه، بل لا بد له من التلفظ. وبعض الناس الآن يقرؤون في المصاحف بدون أن يحركوا شفاههم، فهذه ليست قراءة، ليست هي القراءة التي يرتب الله سبحانه وتعالى عليها الأجر، هذا تصفح. لكن القراءة لا بد فيها من ماذا؟ من تحريك الشفتين، ولا بد فيها من الصوت. نعم. إلا أن يكون به طرش فيأتي به بحيث ما يسمعه. إلا أن يكون به طرش فيأتي به بحيث ما يسمعه لو كان سميعا. يعني لو كان الإنسان المصلي أطرش يرفع صوته إلى أي حد هو لا يسمع، يعني يرفع صوته بالمقدار الذي يغلب على ظنه أنه يسمعه لو لم يكن أطرش، أو يسمعه الإنسان الذي ليس به طرش. هو أصلا لا يسمع، كيف يعرف القدر؟ يعرف المقدار، يعني صوت يسمع الصوت صحيح، لكن يعرف خروج الصوت منه، خروج حركة شفتيه، ويعرف خروج الصوت، لأن خروج الصوت يحسه الإنسان لأنه عبارة عن خروج الهواء من مخارج الفم، فاصطدامه بالشفتين وباللسان وبأعلى الحنك هو الذي يحدث هذه الأصوات. نعم نعم. أو يسمع واحد يقول آخر. نعم. أو يسمعه واحد يقول آخر. لا ما يحتاج يسمعه. يعني اتقوا الله ما استطعتم. الأمور أمور العبادة، يعني التكليف فيها على قدر الاستطاعة. مسألة. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى فروع أذنيه أو قريبا من ذلك، فسواء رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه فإن ذلك كله سائغ، ولذلك المؤلف قال يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، أي ذلك فعل كفاه. أطراف الشحمة التي في أسفل الأذن. نعم. مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع، لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث: هذا دعاء الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح بعد التكبير، والصيغة هذه هي الصيغة المشهورة، وهي قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد وردت صيغ أخرى متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو أنا من المسلمين. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني من ذنوب اغسل ذنوبي بالثلج والماء والبرد. أي ذلك فعل أجزاءه، وإن جمع بينها كل هذه الأشياء فحسن، لكن مثل هذه الأمور لا يجمع بينها في إذا كان الإنسان إماما لغيره، لأن إمامته لغيره يترتب عليها يعني متابعة، فإذا أطال الإمام السكوت ربما ظن المصلون به شيئا آخر. لو كان الإنسان يصلي لنفسه فلا بأس، يعني لو كان يصلي لنفسه في الليل أو صلاة نافلة لا بأس من أن يجمع بين كل هذه الأشياء، وإن فعل مرة ومرة، مرة استفتح بهذا ومرة استفتح بهذا فحسن، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إذا ثبتت صيغ متعددة أو هيئات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المستحسن من الإنسان المسلم أن يجمع بينها أو أن يفعل كل واحدة منها في مرة، لأن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي رجحه كثير من العلماء النظر إلى موطن السجود لأنه يعين على الخشوع، وقد ثبت في سبب نزول بعض الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب نظره في السماء، فورد الأمر له بأن يصلي أن يكف عن ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى موضع سجوده. نعم. مسألة: نعم. وهذا أيضا إذا كان مأموما فإن الواجب عليه متابعة ماذا؟ الإمام. وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا كان يعني متابعة الإمام يقطعها الجمع بين هذه الصيغ فإنه لا يشرع له ذلك، بل يقتصر على صيغة واحدة منها. نعم. مسألة: ثم يقول: أعوذ. لأن إتيانه بهذه الصيغ جميعا مندوب، ومتابعته للإمام وإنصاته حال قراءة الإمام واجب، فلا يضيع الواجب بتحصيل مندوب. نعم. مسألة: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قال في الصلاة ولا في خارج الصلاة، فهذه تعم، يعني هذه مطلق، في كل مكان تقرأ فيه الصلاة يقرأ فيه القرآن لابد فيه من الاستعاذة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا المصلي بعد الاستفتاح يقرأ الفاتحة، فلا بد من الاستعاذة، لا بد من الاستعاذة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، قال ابن المنذر، قاله ابن المنذر مسألة، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لما روى أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه. مسألة، بعض العلماء يرون أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم واجب في عند قراءة الفاتحة، والسبب في ذلك، وبعض العلماء لا يرون ذلك، والسبب في ذلك النظر إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ هذه الآية آية من القرآن الكريم بالاتفاق، كما ورد في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله، قالت يا أيها الملأ بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه آية من القرآن بالاتفاق. لكن هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ بعض العلماء يرجحون أنها آية من الفاتحة لأدلة عندهم، ليس هذا موطن ذكرها الآن، فلذلك يرون أنه لا بد من قراءتها لأنها جزء من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة لا تتم الصلاة بدونها، لا تتم الصلاة بدونها. وأما العلماء الذين لا يرون أنها من سورة الفاتحة، يرون أنها نزلت للفصل بين السور، وأنها تقرأ للتبرك، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم أو أبتر أو ناقص البركة، فكل هذه يعني عندهم تجعل القراءة بها سرا لا جهرا. نعم. في الركعة الأولى، لكن لو نسيها في الأولى يتعود في الثانية. نعم. مسألة، ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. مسألة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها للحديث. مسألة، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، لقوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك قراءة الإمام خفت أو جهر. ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها. هذه مسألة قراءة الفاتحة لا شك أنها ركن في الصلاة، لكن هل هي ركن بالنسبة للإمام والمأموم أم أنها ركن للإمام فقط؟ بالاتفاق هي ركن في حق الإمام، أما بالنسبة للمأموم هي ركن في حق الإمام وحق المنفرد، يعني من كان يصلي لنفسه لا تتم صلاته إلا بقراءة الفاتحة. لكن من كان يصلي خلف إمام، هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أو لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب قراءة الفاتحة مطلقة بدون أن يشار فيها إلى كون الإنسان إماما أو مأموما. ها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. فبعض العلماء نظروا إلى هذه الأحاديث وأجروها على إطلاقها، فقالوا إن من لم يقرأ لا صلاة له، صلاته غير صحيحة، فلذلك أوجبوا قراءتها على الإمام وعلى المأموم، وقالوا إن المأموم يقرأ في سكتات الإمام، في سكتات بعد التكبير وقبل القراءة وبعد نهاية قراءة السورة، يعني بعد قوله ولا الضالين وقبل البدء في السورة التي بعد الفاتحة. بعض العلماء يقولون إنها غير واجبة على المأموم. لماذا؟ لعدد من الأدلة. أولا أن المشروع في متابعة الإمام والائتمام ما هو؟ الإنصات والمتابعة. فإذا قرأ الإمام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ الإمام والمأموم خلفه يقرأ، كيف يستطيع أن يستمع وكيف يستطيع أن ينصت؟ ثم بعد ذلك هذه لو كانت واجبة لما سقطت عن المسبوق، يعني لو أن الإنسان جاء والإمام يهم بالركوع فدخل معه كبر قبل أن يركع الإمام أو أدرك الإمام وهو راكع، هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ لا، لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. إذن لو كانت واجبا أو كانت ركنا لما سقطت في هذه الحال. فاستدلوا بهذا على أنها ليست بواجبة على المأموم، القراءة ليست بواجبة على المأموم. وأيضا يستدل لهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثم اختلطت عليه القراءة، فبعد الصلاة سأل أصحابه وقال إني أجدني أنازع، يعني القراءة تختلط علي بسبب أنني أسمع أصواتا تختلط القراءة علي بسببها، ثم نهاهم عن القراءة، نهاهم عن القراءة خلف الإمام. ثبت هذا أيضا في حديث صحيح صححه كثير من أئمة الحديث. وبعض العلماء حاولوا أن يجمعوا بين الأمرين وقالوا إن مقصود القراءة أن يجمعوا بين النصوص، النصوص التي الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقرأ خلف الإمام، والأحاديث هذه التي فيها من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذه الأحاديث فيها ضعف، هذا الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة يعني ليس بالقوي، ولكن يعني اعتضد بالحديث الآخر الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين من أصحابه عن أن ينازعوه القراءة لأن قراءتهم خلفه تشوش عليه، وجمعوا بينها وبين الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، فقالوا إنها لا تقرأ في السرية في الجهرية وتقرأ في السرية، لأن المقصود من القراءة ما هو؟ الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. فإذا قرأ الإمام في الجهرية لا يقرأ المأموم، لكن في السرية نظرا لكون المأموم لا يسمع القراءة فإنه يقرأها لنفسه. ومع ذلك فالمؤلف هنا ذكر أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، والاستحباب يعني أنها ليست بواجبة نظرا لما قلنا من الأدلة، لأن متابعة الإمام واجبة والإنصات حال قراءته واجب أيضا، ولا يتأتى ذلك مع قراءة المأموم في سكتات الإمام، إضافة إلى أن سكتات الإمام يسيرة، وقراءة الفاتحة القراءة الشرعية المطلوبة تحتاج إلى زمن، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يهذها هكذا بسرعة فإن هذه ليست بقراءة. إذا قرأ الإنسان قراءة صحيحة خلف الإمام فإنه لا بد أن يقاطع الإمام ولا بد أن يترك متابعة الإمام حتى يكمل الفاتحة. فلذلك رجح يعني المؤلف هنا رحمه الله أن يقرأ في السرية، وأيضا قراءته في السرية استحبابا وليست وجوبا عملا بظواهر الأحاديث التي مرت معنا. نعم. مسألة، ويستحب أن يقرأ تفوت عليه الواجب الذي أمر به، وإذا قرأ فأنصتوا، فكيف يعني يكون منصتا وهو يقرأ؟ ولذلك يعني المؤلف والحنابلة رجحوا أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا كان مأموما، لا يقرأ خلف الإمام لأنه لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة قراءة متأنية صحيحة بدون أن يقاطع الإمام. نعم. مسألة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسررت بقراءة فاقرأوا. رواه الدارقطني. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب. يعني استحبابا وليس يعني على سبيل الوجوب. نعم. إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. أي بشكل لم يترك الإمام يمكنه قراءة الفاتحة أو الاستفتاح أي من الكتاب. نعم. أدرك الإمام قبل الركوع. مثلا في السبيل. أيوه. يستفتح أولا فإن بقي شيء لقراءة الفاتحة قرأها. نعم. مسألة. طيب القراءة واجبة هذا إذا قلنا أن القراءة واجبة، لكن لا يترجح بناء على ما ذكر من نصوص أن القراءة واجبة بالنسبة للمأموم. بالنسبة للمأموم بناء على ما ذكر يعني يظهر أنها ليست بواجبة. نعم. أيوة. لا لكن ورد بعدها أيضا ثم ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن القراءة حتى بأم القرآن فيها. نعم لو راجعتها وجدتها. نعم. أما إن قراءة الفاتحة فيها خلاف هل هي واجبة أم لا، لكن الاستفتاح ما في خلاف أنها واجبة أو سنة. سنة الاستفتاح. إذن أولى أن خروج من الخلاف هي سنة بناء على ما ذكر بالنسبة للمأموم. سنة أن يقرأ في سكتات الإمام. نعم. مسألة. ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الأوقات من أواسطه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف. رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور. رواه أبو داود. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها. رواه أبو داود. وأما المغرب فإنه يستحب تعجيلها للخلاف في وقتها فيقرأ فيها من قصار المفصل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالتين والزيتون. المفصل هذا من القرآن الكريم من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، وفيه طوال وأوساط وقصار. فطوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ هذا طوال المفصل، وأوساطه من النبأ إلى سورة الضحى، ومن الضحى إلى الناس هذه قصار المفصل. هذه السنة يعني أو الشيء المعتاد أن يقرأ الإمام في الصلوات الخمس على هذا الترتيب، في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي بقية الصلوات من أوساطه. لكن لو قرأ من غيره من القرآن فإنه جائز، والقرآن كله خير وبركة، والإنسان يؤجر على قراءته من القرآن كله. لكن المعتاد أن يقرأ من هذه الأشياء التي هي من قبيل المفصل، لأن آياتها قصيرة وأحكامها واضحة، وهي دائما هذه الآيات من قاف، هذه السور من قاف حتى سورة الناس دائما تتحدث عن أمور العقيدة وتتحدث عن أمور الآخرة، وتذكر الإنسان بالموت وتذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أحكامها مفصلة واضحة وآياتها قصيرة. وإن كان في بعضها مثلا يعني كما في سورة الطلاق وفي سورة وغيرها فيها يعني طول، لكن الغالب عليها أنها على هذا النحو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسور طوال حتى في المغرب. في المغرب روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيها بالأعراف، بسورة الأعراف، وهذا من السنة، لكن ليس في كل وقت وليس بالنسبة لكل الناس. يعني المساجد العامة مثل الحرم هنا أو مساجد الأسواق أو المساجد التي على الطرق الناس يعتادونها وكل ما أكثر من فيها من المسافرين، لا ينبغي أن يطيل الإمام عليهم، أو إذا كان الناس لهم أعمال لا ينبغي أن يقرأ عليهم بسورة طويلة مثل هذه مثل الأعراف فيفتنهم عن صلاتهم أو يفتنهم عن أعمالهم، لا. لكن إذا كان المسجد له جماعة خاصة كلهم معروفون وليس بينهم إنسان له حاجة يعني تشغله عن حضور الصلاة مع إطالة القراءة، فلا بأس من أن يقرأ الإمام بأمثال هذه الأشياء، لأنها من السنة، من السنة أن يقرأ الإمام بمثل هذه الأشياء في بعض الأحيان، لكن ليس في كل الأوقات، ليس في كل الأوقات. ومع ذلك فلا بد قبل القراءة من تذكير الناس وإعلامهم، يعني بعد الصلوات أحاديث كلمات قصيرة في خطب الجمعة يذكرهم ويبين لهم السنن ويشرحها لهم حتى لا يفتنهم، حتى لا يفتنهم وحتى لا يباغتهم بأمر ليسوا على استعداد له. لا بد من التمهيد لذلك، أن يبين الإمام أو من ينوب عنه للناس في مساجدهم السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يقرأ الأعراف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يفعل كذا، وأن صلاة الجنازة يمكن التكبير فيها بأربع وبخمس وبست، لكن الناس هنا معتادون أن يكبر بأربع، فإذا لم يمهد لهذا ربما ظن الناس أن الإمام أخطأ أو أن الإمام ابتدع أو أن الإمام أتى بشيء يعني ليس من الدين. كذلك في القراءة.